مرة أخرى يطلق المنشد محمد الحسيان العنان لصوته لينهض بعزائمنا حتى نغدو كالأسود التي تمضي لتحمي العرين، يتغنى براية المجد وذكرى الفاتحين. رايتي والمنشد محمد الحسيان. رايتي رايتي رايتي يا راية المجد، يا راية المجد وذكرى الفاتحين. رايتي رايتي رايتي يا راية المجد، يا راية المجد وذكرى الفاتحين. ديننا بات غريبا، أين أبطال الزمان؟ أين عمر؟ أين موسى؟ أين عشاق الجنان؟ أين عقبة أسد وابن زياد؟ أين عقبة أسد وابن زياد؟ أين عقبة أسد وابن زياد؟ أين عقبة؟ أين عقبة أسد وابن زياد؟ رايتي رايتي رايتي يا راية المجد، يا راية المجد وذكرى الفاتحين. رايتي رايتي رايتي يا راية المجد، يا راية المجد وذكرى الفاتحين. السما دوما فؤادي للجهادي، فاتح في كل وادي للجهادي. السما دوما فؤادي للجهادي، فاتح في كل وادي. دينكم دينكم دينكم صاح أجيبوا، يشتكي أين الرجال؟ يشتكي أين الرجال؟ أين قلب رافقي؟ أين قلب رافقي؟ أين أساد وذكرى الفاتحين.